قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أن أنواع أقسام الخيار 7 أقسام، وعلى التفصيل 8 كما سيأتي. ذكر منها خيار المجلس، ثم خيار الشرط، ثم خيار الغبن، واليوم يذكر خيار التدليس. ومعنى خيار التدليس، المراد بالتدليس الإخفاء، والإخفاء خيار التدليس يكون في صورتين اثنتين. الصورة الأولى إظهار السلعة على أحسن مما هي فيه، يعني ليزيد ثمنها، مثل أن شخص اشترى سيارة فيها مكيف، ثم قبل أن يأتي المشتري إلى السيارة يشغل المكيف، فإذا فتح الباب ونظر قال انظر مكيفها بارد جدا، فهنا يخفي عنه الضعف الذي هو فيه من أجل زيادة السعر، فجعل المكيف يشتغل قبل أن يأتي المشتري، فلما أتى المشتري فتح الباب وجلس وشغل السيارة ثم شغل المكيف قال انظر المكيف بارد. هنا فعل ذلك لزيادة الثمن، المكيف ضعيف يسيرا لكن زاد، فعل ذلك ليزيد الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ليظهر السلعة في حالة كاملة لعيب فيها، مثل لو شخص عنده تمر فوضع التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل، هنا في عيب في التمر، فما فيه عيب جعله في الأسفل، وما فيه عيب وما كان جيدا جعله في الأعلى، ليظهر ذلك في أحسن صورة. ومثل أيضا لو أن شخصا أراد أن يبيع بيتا، وقبل أن يبيعه وضع له دهانا جديدا ليظهر للناس أنه جديد البيت ليزيد الثمن، وما في عيب لكن يزيد الثمن، هنا خيار تدليس، يعني أخفى الحقيقة أن البيت قديم. ومثل لو أن شخصا عنده سيارة والسيارة مصدومة فيريد أن يخفي هذا البيع وأصلح ما في السيارة من عيب، وضع لها دهانا ليخفي على المشتري العيب الذي حدث في السيارة من قبل، وهكذا. ومثل أيضا خيار التدليس لو شخص أراد أن يشتري سيارة فلما نظر في عداد السيارة فإذا هو مقطوع فترة من السير، ويظهر للناس أن ما مشت أي البائع إلا شيئا يسيرا، فهنا يفعل ذلك ليزيد الثمن، هي ما في عيب لكن أجل يزيد الثمن لئلا ينقص عليه الثمن لو قيل مشت سيرا كثيرا، واضح. ومثل لو كان أحد كفرات السيارة فيها عيب فيأخذ هذا الكفر فيه العيب ويضعه في شنطة السيارة، ويضع الكفر الجديد هنا ليخفي ما كان فيها من حادث في الكفر ونحو ذلك. لذلك قال خيار العيب، قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. هنا مثل بثلاثة أمثلة. مثل أول قال كتسويد شعر الجارية، يعني الأمة التي تباع إذا أراد أن يبيعها مثل شعرها أبيض أو أشقر، ويكون جمالها في الشعر الأسود مثلا، فيصبغ الشعر الأسود ليوهم مثلا أنها صغيرة، فهنا خيار تدليس أخفى العيب الذي هي فيه. قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده، تجعيده يعني جعله ملتف يلتف غير سبط، يعني غير مسترسل الشعر، فإذا كان الشعر في القديم مسترسل معناه علامة الجوع والضعف ومتساقط، لكن إذا كان ملفوف وفيه تجاعيد ونحو ذلك هذه في دلالة على كمال البدن والصحة، فليس الشعر متساقطا، فإذا أراد أن يبيعها يوهم المشتري بلف الشعر ونحو ذلك كأن هذا شعرها دائما. ومثل لو شخص يلبس الأمة عدسات العين ملونة ليظهر العيب، ليظهر الأمة أجمل مما هي عليه. ومثل صبغ السيارة بلون أجمل مما هي فيه ليظهر بأنها جميلة. وكذلك لو شخص يدهن منزله بدهان للون غير هذا اللون ليظهر أنها جديدة، وهكذا. ومثل لو شخص يبيع ساعات مقلدة ويضع عليها علامة العلامة الأصلية لهذه الساعة، وهكذا كثير. قال: كتسويد شعر الجارية وتجعيده. قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند كجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى مثل الدولاب، يتحرك لطحن القمح والحبوب، وهو أنواع من الأنواع، منها ما هو يدوي، تحركه باليد الرحى فتطحن الدقيق والبر ونحو ذلك، ومنها الذي يحركه الماء، يجعل الماء أسفل يدخلها ثم يخرج منها، فهذا الماء الذي في الأسفل يحرك الرحى الذي في الأعلى ليطحن الدقيق ونحو ذلك. فإذا أراد شخص أن يشتري هذا الرحى يفتح فتحا خفيا يدخل فيه الماء ليوهم المشتري بأن الرحى خفيف سريع في الحركة. ومثلها لو شخص أراد أن يبيع سيارة وقبل أن يأتي المشتري يبرد السيارة بالتكييف، فإذا ركب شغل مكيف يقول تكييف بارد. وهكذا أراد شخص أن يشتري بيتا يشغل مكيفات البيت ويقول المشتري ثم يطفئها، فإذا دخل المشتري يقول الجدار فيه عازل، انظر كيف بارد، انظر كيف الجو الهواء باردا. مثل هذا الفعل تدليس. ومما يذكر أيضا بيع المصرة، يعني الإبل والغنم، إذا أراد شخصا يبيعها البائع يخادع المشتري فيمكث يوم ما يحلب الشاة أو الناقة، فإذا أراد عند بيعه يقول لبنها كثير، انظر إلى الضرع، هذا كل يوم، وهو قد خادع المشتري له يوم ما حلبها أو يومين. فإذا أخذها المشتري وحلب ثم أتى من الغد ينظر يبحث عن كمية نفس التي حلبها فإذا هي أقل، هنا غشه. لكن مثلا قال لا تصر الإبل والغنم، فنهى عن بيع المصرات. قال وإن فعل فهو في خيار النظرين، فهو بين النظرين، يخير بين الإمساك أو الفسخ. وإن ردها، قال مسلم ردها ومعه صاع من تمر، وفي صحيح مسلم فهو بخير النظرين 3 أيام، يعني بعد 3 أيام يسقط خياره. يعني لو شخص اشترى شاة ثم حلبها اليوم الأول وجده مغشوشا في الكمية، اليوم الثاني عرف، واليوم الثالث عرف وسكت، في اليوم الرابع ويحلب بعد اليوم، وفي اليوم الخامس يريد أن يعيدها مثلا أو الرابع، نقول ليس لك ذلك، وأن الخيار لك في المصرة إلى 3 أيام. أما في اليوم الأول والثاني إذا خدعت في ذلك ترد هذه الشاة التي خدعت فيها أو الناقة ومعها صاع من تمر. صاع من تمر ليس قيمة ما شربته في اليوم الثاني عندك واليوم الأول الذي تجمع الحليب عندك، لا، وإنما قيمة اللبن الذي كان متجمع فيها لما اشتريته. فإذا مثلا يومين أو يوم البائع ما حلبها ليغش المشتري، فإذا أتى المشتري وحلب هذه الحلبة، إذا أردت أن تردها ترد قيمة هذه الحلبة الأولى، ترد الشاه ومعها قيمة هذه الحلبة وهي صاع من تمر. وإذا لم يكن هناك صاع من تمر فهو من أقرب قوت البلد، رز قمح وهكذا. وذهب الشيخ الإسلام إلى أنه يكفي غير التمر مثل الدقيق قمح شعير وهكذا ما هو من قوت البلد، ولا يشترط صاع التمر، لأن التمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غالب قوت أهل المدينة، فكانت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالتمر والنخيل. فتبين مما سبق أن من أنواع الخيار التي يحق للمشتري الفسخ فيها خيار التدليس، وهو إظهار السلعة أفضل مما هي عليه، هي جميلة لكن أظهره مما هي عليه. مثل لو كانت السيارة قديمة جدا وذهب شخص قبل بيعها يلمعها، وهذا إذا كان في تلميع هذا غش، فهو نوع من الإخفاء تدليس، أو إخفاء عيب فيها، وإذا أخفى العيب الذي فيها يزيد الثمن. مثل السيارة، إذا أخفى العداد السيارة أو صفر عداد السيارة أو وضع مساق يسير، هذا من خيار التدليس للمشتري الحق في فسخ هذا البيع أو طلب الأرش. فلو مثلا اشترى سيارة قد سارت 100,000 كيلو وهو وضعها 20,000، فنقدر سيارة وهي ماشية 20,000 وقد مشت 100,000، كم الفرق بينهم؟ 20,000 ريال، نقول بائع رد عليه 20,000 ريال. أو إذا شاء المشتري أن يمسك السلعة فله ذلك، أو يطالب بالفسخ. الخامس خيار العيب، وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. قال المصنف رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص به قيمة المبيع. سبق لكم أن خيار المجلس وخيار الشرط محله المكان، خيار الغبن على الثمن، خيار التدليس على السلعة، وخيار العيب على السلعة. لكن خيار التدليس لزيادة ثمن السلعة، وخيار العيب إذا ظهر ينقص ثمن السلعة. مثال ذلك: خيار العيب مثل لو شخص اشترى ساعة، خيار التدليس مثل لو شخص خيار مثال خيار التدليس لو شخص اشترى ساعة فقال له البائع: هذه الساعة أصلية قيمتها 200 ريال، تمام؟ فتبين أنها ساعة مقلدة قيمتها كم؟ 50 ريال. هنا خيار تدليس يعني أخفى الحقيقة، فأظهر بأنها جميلة ليرفع الثمن، تمام؟ ليرفع الثمن، هي أصلا 50، فأخفى ما فيها فأخفى حقيقتها ودلس ليزيد الثمن، هذا خيار التدليس. خيار العيب بالعكس، فيها عيب لو ظهر لنزلت القيمة، مثل لو شخص اشترى سيارة وهذه السيارة قال صاحبها إنها مكينة مثل مرسيدس، فتبين أنها مكينة مثلا تويوتا، فوضع فيها هي أصلا هي مكينة مرسيدس، فغيرها وضع مكينة تويوتا، وأظهر هذا العيب على البائع، فلما ظهر هذا العيب نزل الثمن. مثال ذلك الساعة أوضح، لو أن شخصا باع ساعة، تمام، وهذه الساعة فيها عيب، إذا أتتها حرارة تتوقف، ولم يخبر البائع بهذا العيب فباعها، فلما علم بهذا البيع فلما علم بهذا العيب ينقص الثمن، تمام، ينقص، وفي هذا العيب نقصان. ومثال آخر: لو أن شخصا اشترى بيتا لكن أعمال السباكة فيها عيب، ولم يبين البائع هذا العيب، فمثلا قيمة العمارة 1,000,000 ريال، فإذا ظهر هذا العيب أصبح مبلغ العمارة 800,000 ريال، فلما ظهر العيب نقص السعر. فهنا خيار العيب، هذا هو الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب. خيار التدليس ليزيد في الثمن، خيار العيب ينقص الثمن، واضح؟ هذا الفرق، وإلا فكلاهما في السلعة في المبيع. لذلك قال الخامس يعني من اقسام الخيار خيار العيب، خيار العيب، وهو هذا مضاف والعيب مضاف إليه، يعني الخيار الذي سببه العيب في السلعة، سبب العيب في السلعة، ليس في الثمن ولا في المكان وإنما في السلعة. خيار العيب يعني الخيار الذي سببه العيب في السلعة، وهو أي خيار العيب الذي للمشتري أو للبائع الخيار فيه، وهو ما ينقص قيمة المبيع، ينقصها لما ظهر العيب ينقصها. مثل لو أن شخصا اشترى كتابا يظن أنه أن حروفه كبيرة، يظن أن جميع ما في هذه المجموعة من الكتب نفس الطباعة، فتبين طباعتها تختلف ففيها عيب نزل، مثل فيها خرم، فيها نقص في الصفحات، لكن له لم يبين ذلك عيب، وهكذا، واضح لكم؟ ومثل لو أن شخصا باع شخصا آخر 3 سيارات، وإحدى هذه 3 السيارات فيها خراب ما تعمل، ولم يبين ذلك، كل سيارة مثلا 100,000، فلما ظهر العيب نقص السعر إلى مثلا 200,000 ريال، هنا خيار العيب. ثم مثل له قال كمرضه، يعني مثل مرض العبد، فلو كان عند شخص أحد العبيد وهذا العبد مريض، ولم يبين البائع أنه مريض لا يستطيع الحركة إلا يسيرا، فهنا ينقص السعر، خيار عيب أخفاه هذا البائع. ويمكن أن يكون العيب أيضا ليس في البائع حتى في المشتري، مثل لو أن شخصا باع على آخر سيارة ب100,000 ريال، ففي ضمن هذه 100,000 ريال 10,000 ريال مزورة مثلا، هذا عيب في الشراء في المبلغ الثمن. إذن العيب قد يكون من قبل البائع يظهره، وقد يكون من قبل المشتري، وهو عند البائع أكثر. قال كمثل كمرضه وفقد عضو، مثل لو باع عبدا لكن لم يأ وهو وعليه الإزار وعليه الرداء ويد العبد مقطوعة مثلا، ولم يبين البائع أن يده مقطوعة، ثم لما أصبح الصباح نظر في يد العبد فإذا يده مقطوعة. هنا خيار عيب نقص الثمن، فمثلا لو كان العبد يباع ب50,000 ينقص إلى قرابة ويصبح ثمنه 30,000 ريال، واضح لكم؟ قال كفقد وفقد عضو أو سن، مثل لو أن العبد لما أراد أن يبيعه سيده فإذا 3 أسنان من أسنانه مفقودة متكسرة لا يستطيع أن يأكل مما يؤدي به الهزال، نقول هذا عيب. لكن فقد السن الواحد إذا لم يكن عرفا يؤثر فليس بعيب، فهو راجع إلى العرف في ذلك. قال أو زيادتهما، يعني أو زيادة العضو أو زيادة السن. زيادة العضو لو مثلا شخص في يده أصبع، في يده أصبع سادسة، هذا عيب في المبيع، فلو أراد أن يبيعه ينقص به الثمن. كذلك لو كان في قدم أصبع زائدة، أو زيادة سن لو فيه أسنان زائدة يظهر بها العيب كعدم القدرة على الأكل أو الكلام ونحو ذلك، فهذا من العيوب. قال وزين العبد، لأن هذا مما ينقص القيمة مما يدل على عدم عفافه وخشية نساء الرجل المشتري عليه على نسائه منه. وزين العبد وسرقته كذلك، إذا كان العبد يسرق هذا مما ينقص قيمته. وزين العبد وإباقه، إذا كان العبد يهرب دائما، يهرب كل ما يأتي به يهرب، هذا ينقص قيمته لأنه يجعله لا ينقاد إلى سيده. وكذا إذا كان العبد يرفع صوت، إذا كان العبد يرفع صوته على سيده ونحو ذلك. قال وبوله في الفراش، يعني بول العبد على الفراش، يعني إذا كان كبيرا. أما إذا كان صغيرا فبعض الصغار يوجد أنهم يتبولون في فراشهم، وهذا ليس بعيب ممن هو في أسنانه. فمثلا لو كان الشخص 10 سنوات وصاعدا قد يؤثر هذا في بيع العبد وفي أوصافه الكاملة. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. الآن ذكر أمثلة للعيوب، ونحن مثلنا لكم أمثلة سيارة، بيع بيت، أو لو شخص مثلا اشترى أرضا فتبين هذه الأرض في داخلها مشهورة مما حولها ويمينها بخروج المياه من تحتها، لكن البائع أخفى ذلك، هذا ينقص الثمن، خيار العيب. وهكذا كثير، لو شخص مثلا اشترى ملابس وبعض الملابس متقطعة من الأسفل، وهو اشترى مجموعة ملابس وأخفى ذلك عليه، هذا ينقص الثمن بسبب العيب. قال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. الآن عندنا عيب، ظهر عندنا عيب، الساعة خربانة في الحرارة ما تشتغل، تمام؟ يخير المشتري بين أمرين اثنين. الأمر الأول إما أن يقدر قيمة الساعة وهي سليمة وقيمتها وهي بهذا العيب، فإذا كان الفرق مثلا لو كانت قيمتها 200 ريال وهي بعيبها تساوي مثلا 150 ريال، الفرق 50 ريال، فيقول للبائع أعطني 50 ريالا عوضا عن ذلك العيب الذي وجد في ساعتي، واضح؟ هذا الأمر الأول، إما أن يأخذ القيمة، قيمة العيب من البائع، أو له أن يرد هذه الساعة ويقول للبائع ما أريد الساعة، أعطني 200 ريال، واضح لكم؟ فيخير بين أمرين، إما أن يأخذ قيمة الفرق بين الساعة وهي صالحة وبعيبها، أو يقول ما أريد الساعة، خذ الساعة وأعطني المبلغ. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ليس له سوى قل له خذ هذه الساعة وأعطني المبلغ، أو يمسك المشتري السلعة بعيبها، ليس له إلا ذلك، إلا إذا رضي البائع بذلك، لأنه أي العوض عقد جديد، فلا يتم إلا برضا الطرف الآخر، وهو قول الإمام أحمد ومذهب الأحناف، فعندهم ليس فيه أرش. إما أنك ترد المبيع بكاملة، تقول خذ الساعة وأعطني 200 ريال، أو تمسكها بعيبها ولا تأخذ منه الأرش إلا إذا رضي بذلك البائع. لذلك قال وأما الجمهور ففيه الأرش. لذلك قال المصنف رحمه الله فإذا علم المشتري العيب، يعني إذا علم المشتري بالعيب بعد، يعني بعد العقد، وهذا يفيد بأن المشتري إذا كان يعلم بالعيب قبل العقد فليس له الأرش وليس له رد المبيع. إذا كان يعلم المشتري مثلا لو كان قال له البائع الساعة ما الحرارة تتوقف، فقال أريده حتى لو كان فيها عيب فليس له خيار أي المشتري. فإذا علم بعد العقد، أما قبل العقد فلا، فليس له خيار. إذا كان يعلم ليس له خيار. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، يعني أمسك المبيع ويأخذ الأرش، هذا أمسكه بأرشه يعني يمسكه، يمسك المبيع يأخذ الساعة ويمسك ويستلم الأرش. ثم بين ما هو الأرش، والأرش قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وهذه العبارة على طالب العلم أن يحفظها كثيرا ومتقنا، لأنه يحتاج إليها في المعاملات كثيرا ويحتاج إليها في الجنايات. إذا قيل ما هو الأرش تقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وكذا يحتاج إليها في الوقف في البيوع، يحتاج إليها في النكاح، يحتاج إليها في الجنايات ونحو ذلك. فيحفظها الطالب جيدا، ما هو الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قال وهو قسط يعني نصيب والحصة، يعني الفرق بين الصحة والعيب. مثال ذلك بين قيمة الصحة والعيب، هنا القيمة المراد بالقيمة يعني التي يشتريها الناس بها، التي يشتريها يعني قيمتها عند الناس. مثال ذلك لو كانت قيمتها عند الشراء كم تساوي وقيمتها الآن كم تساوي، هذا الفرق بينهما هو الأرش. مثال ذلك لو شخص اشترى سيارة جديدة ب50,000 ريال وحصل عليها حادث بعد تقدير أهل الخبرة للسيارة بعد الحادث كم تساوي، قالوا تساوي 40,000، كم الفرق؟ 10,000. 10,000 هذا يسمى أرش على وزن أرض، الأرش على وزن الأرض، ما نقول الإرش، نقول الأرش على وزن الأرض، واضح؟ وعندنا قيمة وعندنا ثمن، لذلك قال المصنف وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قيمة الثمن وقت الشراء، فتقول اشتريت البيت ب1,000,000 ريال لأن عندي الشراء. بعد الشراء تأتي شخص يقول كم قيمة هذا البيت الآن، وليس وقت الآن. مثلا شخص اشترى سيارة من الوكالة ب100,000 ريال وهو عنده له سنة، تقول له بكم قيمتها يعني الآن، فتقول قيمة كذا. فلا تقول اشتريت سيارة قيمتها 80,000، فتقول اشتريت سيارة ثمنها 80,000 ريال، واضح؟ الثمن عند العقد، القيمة الحالية للسيارة الآن. مثل البيت اشتريته ب1,000,000 وانت سكنت فيه 10 سنوات، تأتي له تقول بكم البيت يعني الآن، يقول البيت قيمته كذا. فهنا الأمر الأول الذي يخير فيه المشتري إذا حصل العيب، إما أن يمسكه بالأرش أو رده وأخذ الثمن، يعني رد الساعة التي حدث فيها العيب ويقول أعطيني ثمنها 200 ريال، واضح لكم؟ هنا يخير بين الأمرين. قال إلا في حالتين اثنتين ليس فيها رد المبيع، فليس لك فيها سوى الأرش، وهو إذا تلف المبيع. تلف المبيع مثلا عندك سيارة، عندك ساعة التي تريد ردها، فاحترقت هذه الساعة وذابت أو سرقت فهي في حكم التلف، هنا ليس لك سوى الأرش، فتقول إن فيها عيبا كذا وكذا قيمته 50 ريال، فتذهب للبائع وتقول أعطني الفرق 50 ريال، ما يمكن ردها لفقدانها، تمام؟ قال أو عتق العبد، إذا عتق العبد يعني لو شخص اشترى عبدا وعرف أنه هذا العبد يسرق، فقال أنت حر لوجه الله، وأتى للبائع وقال له العبد الذي بعتني إياه يسرق، والفرق بينه لا يسرق ولا يسرق 10,000 ريال، سوف أرد عليك العبد. يقول الآن الرجل لم يصبح عبدا وإنما هو حر، فليس لك سوى أن تأخذ منه القيمة، الفرق بين الحرية والعبودية، بين العبودية في حال العيب وعدم العيب، فتقول أعطني الفرق 5,000. لماذا؟ لأن العبد قد عتق، قال أو عتق العبد تعين الأرش، يتعين الأرش لأنه لا يمكن أن يعود الحر إلى عبد لأنه أعتق، وكذا تلف المبيع لا يمكن أن يرد لعدم القدرة على ذلك لتلفه، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن خيار العيب ينقص، هو الذي ينقص القيمة، وإذا كانت وضع فيها أمرا ليزيد القيمة فهذا يسمى خيار التدليس، لأنه لم يظهر الساعة مثلا على حقيقتها. ثم بين أمثلة لخيار العيب، وأن من اشترى شيئا وتبين له أن فيه عيبا يخير بين أمرين، إما أن يرده ويأخذ ثمن المبيع، وإما أن يأخذ الأرش ويمسك المبيع. وشيخ الإسلام يرى أنه ليس له سوى الرد المبيع ويأخذ الثمن أو يبقي السلع عنده وهي معيبة إلا إذا رضي البائع بالأرش. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.